لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا خير من سئل، وأكرم من أعطى، وأجود من وهب، نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، اللهم ما قسمته وقدرته في هذه الأيام من رحمة ومغفرة وسعة رزق وعتق من النار وهداية وصلاح وشفاء وصحة وتوفيق وقبول. اللهم فاجعل لنا ولوالدينا وإخواننا وأحبابنا وذرياتنا وأقاربنا ولمن حضر وأمن على دعائنا، اكتب لنا ولهم أوفر الحظ والنصيب. اللهم حقق آمالنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا، واحفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من فضلك وكرمك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، وارزقنا فيها صلاة وقياما ودعاء ونفقة مقبولة وفوزا برضاك. اللهم أعنا على تدارك ما بقي من ليالي رمضان. اللهم ارزقنا طاعة الخاشعين، واشرح صدورنا بإنابة المخبتين يا أمان الخائفين. اللهم اهدنا لصالح الأعمال، اللهم اقض لنا كل الحوائج والآمال يا عالما بما في صدور العالمين. اللهم افتح لنا أبواب الجنان، وأغلق عنا أبواب النيران، ووفقنا لتلاوة القرآن. اللهم ارزقنا فضل ليلة القدر. اللهم اللهم يسر لنا فيها أمورنا، واقبل معاذيرنا، وحط عنا ذنوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الكرب، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأصلح شبابنا وفتياتنا. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم واجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا. اللهم واجعل حياتنا نورا. اللهم واجعلنا من عبادك المتقين المنيبين المستغفرين بالأسحار. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، واصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم وارزقنا سلامة الصدر، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، واغفر لنا ولا تعذبنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح لنا الظاهر والباطن، وأصلح ما فسد من قلوبنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم سدد رميهم، ووحد صفهم، ونمم شملهم، واجمع كلمتهم. اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، يا قوي يا عزيز. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأحبابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.